كل همي ضم ضمي حب يلي مخلي روح حلقاني جوا جسمك كيف بنسر فيه عمري ادماني صرتي انتي بنسى حالي وما بنساكي وحياتي كيف ما كنتي شاكي لي ادمنت عليها وعم ضيع حالي فيها شاكي لي ادمنت عليها وعم ضيع حالي فيها قصة انه ابعد عنها هالفكرة ناسيها فكرة